ماجورين جميعا. بس اسمع ركز الله يخليك، هذه ليلة العاشر ومخيم الحسين عليه السلام يضج بالتوديع. وضعت طفلة من أطفال الحسين عليه السلام بأبي وأمي رأسها بين ركبتيها مخطوفة اللون، ترتسم في دمعتها أشباح الفراق والمصائب ومقدمات الفجيعة العظيمة والمذبحة الأعظم في التاريخ، مخاطبة كل صورة وخيال تجلى في دمعتها السخينة على أبيها الحسين عليه السلام، مفزوعة تتسارع دقات قلبها وتتقاطر دموعها من هول نذر المصيبة. الليلة ستجدين والدا يمسح دمعاتك أيتها الصغيرة، لكن من يمسحها غدا؟ فالعمات في القيود والأب والعم والأخوة صرعى على الصعيد توجهوا لزيارة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله، أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مأجورين جميعا. اسمع المستهل صعب. بعينك الدمعة ترسم وتنعم، بعينك الدمعة ترسم وتنعم، يا حسين صورتك وتذكرك، يا حسين صورتك وتذكرك، بعينك الدمعة ترسم وتنعاب، عينك الدمعة ترسم وتنعاب، يا حسين صورتك وتذكرك، يا حسين يا حسين صورتك واسمعني. بعينك الدمعة ترسم وتنعى، بعينك الدمعة ترسم وتنعى، يا حسين صورتك وتذكرك، يا حسين صورتك بعينك الدمعة، بعينك الدمعة ترسم وتنعى، ترسم وتنعى، بعينك الدمعة بعينك الدمعة ترسم وتنعى، ترسم يا حسين صورتك وتذكرك، يا أبا عبد الله صورتك وتذكرك، بعينك الدمعة ترسم وتنعى، بعينك الدمعة ترسم وتنعى، يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك واد مأجورين عينك الدمعة عينك ترسم وتنعى يا حسين يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك واتذكرك آخر مرة بعيني كل دمعة ترسم وتنعى بعيني كل دمعة ترسم وتنعى يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك صوتك الله يخليك بعيني كل دمعة يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك واتذكرك عيني كل دمعة ترسم وتنعى تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة تنهاب بعد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا بويا يحتدم تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة تنعاب بعد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا بويا يحتدم ولك أهل دمع الرزية كلمسية والدمع ما يطفي نيران اللضية كل صبح عالسمهرية طل علي وبعيونك ألمس وصالك إلي تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم ولك أهل دمع الرزية كلمسية والدمع ما يطفي نيران اللضية وكل صبح السمهرية طل علي وبعيونك ألمس وصالك إلي يا العزيز عز علي منظرك يا العزيز عز علي بعيني كل دمعة بعيني كل دمعة ترسم وتنعى مجري يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك واتذكرك بعيني كل دمعة بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الأخير تمساحي علي بحنانك جنة تتركني عفيف بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الأخير تمساحي علي بحنانك جنة تتركني عفيف والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير لا تسل سيف الاعادي تبقى بويا بلا نصير بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الاخير تمساحي علي بحنانك جنة تتركني عفيف ليت بويا يطول لي يا جديلي ومن وداعك للصبح اشفي غليلي وعالجسد اعصر دليلي من عويلي تنشف دموعي قبل ساعة رحيلي وتنشف دموعي قبل ساعة رحيلي ليت بويا يطول لي يا جديلي من وداعك للصبح اشفي غليلي بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الأخير تمساحي علي بحنانك جنة تتركني عفيف والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير لا تسل سيف الأعادي تبقى بويا بلا نصير ولا تسل سيف الأعادي وتبقى بويا ليت بويا يطول لي يا جديلي ومن وداعك للصبح اشفي غليلي وعالجسد اعصر دليلي من عويلي تنشف دموعي قبل ساعة رحيلي ويا الحنون نحرف دول من حرك يا الحنون نحرف دول بعينك الدمعة عينك الدمعة ترسم وتنعاب يا حسين صورتك واتذكرك يا حسين صورتك واتذكرك عينك الدمعة وأحر دمعاتي يا بويا يوم وحر دمعاتي يا بويا يوم عماتي تفور تصرخ الملعون صاعد بالنعالي على الصدور وحسينا وحر دمعاتي يا بويا يوم عماتي تفور تصرخ الملعون صاعد بالنعالي على الصدر طود عزنا بالترايب هبارة وداج الشمور طود عزنا بالترايب هبارة وداج الشمور ليت في حضنك يا منحوري دموعي اعتصر ما جات السبع العليا بهالبلية والأراضي تزلزلت بالغاضرية مجري ما جات السبع العليا بهالبلية والأراضي صبت أحزان السما كلها عليا وأحر دمعاتي يا بويا يوم عماتي تفر تصرخ الملعون صاعد بالنعالي على الصدر طود عزنا بالترايب هبارة وداج الشمور ليت في حضنك يا منحوري دموعي اعتصر ما جت السبع العليا بهالبلية والأراضي تزلزلت بالغاضرية وللشمس عبر جرية ملتضية صبت أحزان السما كلها عليا يا شهيد شلت يدي الهبارك يا شهيد شلت يدي الهبارك عيني كل دمعة عيني كل دمعة ترسم وتنعار عيني كل دمعة ترسم وتنعار يا حسين يا حسين صورتك وتذكرك يا حسين صورتك وتذكرك عيني كل دمعة وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعدنا حرك ورضك بالحوافر عالثارة شبوا النيران والخيمات بينا مسعرة والندم للخيم فري للفضايا مخدرة وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد ما احرك ورضك بالحوافر عالثارة شبوا النيران والخيمات بينا مسعرة والندم للخيم فري للفضايا مخدرة والندم للخيم فري للفضايا مخدرة وما يتركوا عين ساتر هالعساكير وبالبراغي هالنساء تكسر الخاطير ولليتامى دمع ساعر بالمحاجير قوة عنك يا ضياء عيني نسافر وقوة عنك يا ضياء عيني نسافر وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد ما حرك رضك بالحوافر عالثارة شبوا النيران والخيمات بينا مسعرة والندم بالخيم طري للفضايا مخدرة وبالعويل دمعي عني يسترك ما يتركوا علينا ساكير هالعساكير وبالبراري هالنسا تكسر الخاطر ولليتامى دمع ساعر بالمحاجر وقوة عنك يا ضياء عيني نسافر وبالعويل دمعي عني يسترك بالعويل دمعي عني يسترك بعيني كل دمعة ترسم وتنعى يا حسين يا حسين صورتك وتذكرك يا حسين عينك الدمعة عينك الدمعة يجري عمي بدموع القمر، صوليت على الخيل والعسكر على شط النهر، جن حيدر جد في عزمه وحس هيبة مضار، وسفة مقطوعة شفو ضوب العمد راس انطبق، من أطلع القمر يجري عمي بدموع القمر، صوليت على الخيل والعسكر على شط النهر، جن حيدر جد في عزمه وحس هيبة مضار، وسفة مقطوعة شفوفة وبالعمد راس انطبر، والأبو بخطوة سريعة للشريعة يقصد ويجمعها أوصال القطيعة، ويرتمي فوق النجيعة والفجيعة، انظر وداعا الى وعيني دميعه، من اطلع القمر يجري عمي بدموع القمر، صوليت على الخيل والعسكر على شط النهر، جن حيدر جد في عزمه واحس هيبه مضر، وسفة مقطوعة شفوفه بالعمل راس انطبق، وسفة مقطوعة شفوفه بالعمل راس انطبق، والأبو بخطوة سريعة للشريعة يقصد ويجمعها وصال القطيعة، ويرتمي فوق ابنتي وبفجيعة، انظر وداعا الى وعيني دميعة، يا القمر تضوي ليلي من انظرك، يا القمر تضوي ليلي بعيني كل دمعة، بعيني كل دمعة ترسم وتنعى، يا حسين يا حسين صورتك و يا حسين صورتك و عينك الدمعة عينك الدمعة ترسم وتنعى، وبالسما من تشرد عيوني وعاين للنجوم، تحضر الشبان حول الخيم هالليلة تحول، كنت أظن هذي المعزة بظل بواسلنا تدوم، بس حسافة فارق الأجساد صرعة ما تقوم، بس حسافة فارق الأجساد صرعة ما تقوم، بالسما من تشرد عيوني وعاين للنجوم، تحضر الشبان حول الخيم هالليلة تحوم، كنت أظن هذي المعزة بظل بواسلنا تدوم، بس حسافا فارق الأجساد صار عما تقوم، حزني تبقى على الدنيا بالفلا والحر يدور لهيبة، والنساء بلحظة عصيبة على الحريبة، تمر على الأجساد مرضوضة وسليبة، وبالسماء تشرد عيوني وعاين للنجوم، تحضر الشبان حول الخيم هالليلة تحوم، حزني تبقى على التريدة الشبيبة بالفعل. الفلا والحر يذوقهم لهيبة، والنيس كان لحظة عصيبة على الحريبة، تمر على الأجساد مرضوضة وسليبة، ويا ضليع لعوجية تكسرك، يا ضليع وبالسماء من تشرد عيوني وعاين للنجوم الشبان حول الخيام هالليلة تحوم، كنت أظن هذي المعزة ظل بواسلنا تدوم، بس حسافا فارق الأجساد صرعة ما تقوم، حزني تبقى على التريبة الشبيبة، وبالفلا والحر يذوقهم لهيبة، والنساء بلحظة عصيبة على الحريبة، تمر على الأجساد مرضوضة وسليبة، ويا ضليع لعوجية تكسرك، يا ضليع حسين صورتك وتذكرك، بعيني بويا وتذكر وداعي، وياك بالليل الأخير تمسحي علي بحنانك جنة تتركني عفير، والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير، لا تسل سيف الأعالي وتبقى بويا بلا نصير، ليت بويا يطول ليلي يا جديلي، من وداعك للصبح عش في غليلي، وعالجسد أعصر دليلي من عويلي، تنشف دموعي قبل ساعة رحيلي، بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الأخير، تمسحي علي بحنانك جنة تتركني عفير، والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير، ولا تسل سيف الأعادي وتبقى بويا بلا نصير، يا الحنون نحرف دول من حرك، ليت بويا يطول الليل يا جديد، ومن وداعك للصبح اشفي غليلي، وعالجسد اعصر دليلي من عويلي، تنشف دموعي قبل ساعة رحيلي، ويا الحنون نحرف دول من حرك، يا الحنون نحرف دول بعينك الدمعة يا حسين صورتك وتذكرك، يا حسين صورتك وتذكرك، عينك الدمعة صايب، يا ذبيح اللي جرى من بعد ما حرك ربك بالحوافر عالثرى، شبوا النيران والخيمات بيهم سحرة والندم بالخيم فوري للفضل مخجرة وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد ما حرك وربك بالحواصل عدرا شبوا النيران والخيمات من سحرا والندم الخيم فوري للفضاء مخدرا وما يتركوا علينا ساتير العساكر وبالبراري تكسر الخطير ولليتامى دمع ساعر المحاجير وقوة عنك يا ضياء عيني سافير وبالعويل دمعي عني يسترى ما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد نحرك وردك بالحوافر عثرة شباو النيران والخيمات بينا مسعرة والندم من الخيم فري للفضاء وما يتركوا علينا ساتر العساكر وبالبراري هالنسى تكسر الخاطر وليتامى دمع ساير بالمحاجر وقوة عمك يا ضياء عيني نسافر بالعويل دمعي عني يسترك بالعويل دمعي عن مأجورين عن كل دمعة يا حسين يا حسين الشاعر أيمن ناري يا حسين صورتك وتذكرك يا حسين قدام قدم شوي اسمعني يا انصار حربي طبتم يا انصار حربي طبتم وفيتوا لحسن الامام وديتوا واجبكم تمام وفيتوا لحسن الامام وديتوا واجبكم تمام يا انصار حربي طبتم يا انصار حربي طبتم وفيتوا لحسن الامام وديتوا واجبكم تمام وفيتوا لحسن الامام وديتوا واجبكم تمام يا انصار حربي طبتم يا انصار حربي طبتم وفيتوا لحسن الامام وديتوا واجبكم تمام وفيتوا لحسين الإمام وديتوا واجبكم تمام يا انصار حربي طبتم يا انصار حربي طبتم وفيتوا لحسين الإمام وديتوا واجبكم تمام وفيتوا لحسين الإمام وديتوا واجبكم تمام يا صاحب طبتم من وسط الحرب انصار صرع مذبحة اصبت شياهين وقفت هوني من طلوع الضحى بقلوب مملوء فدا لابن النبي متوشحة متجهزة للمعركة الموت من البارحة متجهزة للمعركة الموت من البارحة ثوب الشهادة فزتم ثوب الشهادة فزتم نلتوها يا انصار وسام وافين شيمتكم كرام نلتوها يا انصار وسام وافين شيمتكم كرام انصار حرب طبتم إلى العيد حسين شال مدللة إلى العيد حسين شال مدللة إلى العيد حسين شال مدللة إلى العيد حسين شال مدللة قال للأعادي الطفل يا دمبلة إلى العيد حسين شال مدللة وجواب حسين من حرملة إلى العيد حسين شالم دللة إلى العيد حسين شالم دللة إلى العيد حسين شالم دللة يلا يلا يا علي يا علي يا علي يا علي يا العيد حسين شالم دللة يا دمبله إلى العيد حسين شالم دللة إلى العيد حسين شالم دللة إلى العيد حسين شالم دللة إلى قل الأعادي الطفل يا دمبلة إلى حسين شالم دللة وجاوب حسين سهم من حرملة إلى حسين شالم دللة قل الأعادي الطفل يا دمبلة إلى حسين شالم دللة إلى العيد حسين كل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة عابة عد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا ابويا يحتدم تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة ايام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة تنعى بعد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا ابويا يحتدم ولك أهل جمع الرزية كل مسية والدمع ما يطفي نيران الأضية والدمع ما يطفي نيران الأضية وكل صبح السمهرية تطل علي وبعيونك ألمس وصالك إلي تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة عابة عد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا أبويا يحتدم ولك أهل دمع الرزية كل مسية والدمع ما يطفي نيران الأضية وكل صبح السمهرية طل علي وبعيونك ألمس وصالك إلي تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم يا حبيبي ودمعة عا بعد فرقاك اليتيم والبعد كانون في صدري يا أبويا يحتدم تهل دموعي يا عزيزي وبعيوني ترتسم صورة أيام المعزة وفي حنانك نعتصم ولك أهل دمع الرزية كل مسية والدمع ما يطفي نيران الأضية وكل صبح السمهرية طل علي وبعيونك ألمس وصالك إلي يا العزيز يعز علي منظرك يا العزيز يعز علي بعينك الدمعة بعينك الدمعة ترسم وتنعم ترسم يا حسين يا حسين صورتك وتذكرك ودع الله يخليك بعينك الدمعة بويا وتذكر وداعي وياك بالليل الأخير تمسح علي بحنانك جنة تتركني عفيف والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير لا تسل سيف الأعادي تبقى بويا بلا نصيب ليت بويا يطول ليلي يا جديلي ومن وداعك للصبح أشفي غليلي وعالجسد أعصر دليلي من عويلي وتنشف دموعي قبل ساعة رحيلي بويا واتذكر وداعي وياك بالليل الأخير تمسح علي بحنانك جنة تتركني عفيف والله واتمنى صبح عاشور شمسه ما تنير لا تسل سيف الأعادي تبقى بويا بلا نصيب ليت بويا يطول ليلي يا جديلي ومن وداعك للصبح أشفي غليلي وعالجسد أعصر دليلي من عويلي تنشف دموعي قبل ساعة رحيلي وأحر دمعاتي يا بويا يوم عماتي تفور تصرخ الملعون صاعد بالنعالي على الصدر طود عزنا بالترايب هبارة وداج الشمور ليت في حضنك يا منحور دموعي اعتصر وأحر دمعاتي يا بويا يوم عماتي تفور تصرخ الملعون صاعد بالنعالي على الصدور طود عزنا بالترايب هبارة وداج الشمور ليت في حضنك يا منحوري دموعي اعتصر ما جت السبع العليا بهالبلية والأراضي تزلزلت بالغابرية ولا الشمس عبر الجرية ملتضية صبت أحزان السما كلها عليا وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد نحرك ورضاك بالحوافر عالثرى شبا والنيران والخيمات بينا مسعرة والندى من الخيم فري للفار وما يهون هالمصايب يا ذبيح اللي جرى من بعد نحرك ورضاك بالحوافر عالثرى شبا والنيران والخيمات بينا مسعرة والندى من الخيم فري للفضاء وما يتركوا علينا ساتر هالعساكر وبالبراري هالنسى تكسر الخاطر ولليتامى دمع ساهر بالمحاجر وقوة عنك يا ضيع عيني نسافر بالعويل دمعي عني يسترك بالعويل دمعي عن عينك الدمعة شباب اللي على بودي يجي منه اللي على بودي يجي منه سمعتي يا حسين يا حسين صورتك شبان اثنين ريدتهم سلوتي شبان اثنين بمحمد وين يشوف مصيبتي شبان اثنين شبان اثنين ريدتهم سلوتي شبان اثنين بمحمد وين يشوف مصيبتي شبان اثنين ريدتهم سلوتي شبان اثنين بمحمد وين يشوف مصيبتي شبان اثنين شبان اثنين شبان اثنين ريدتهم سلوتي شبان اثنين بمحمد وين يشوف مصيبتي شبان اثنين عيني اليمنى يا جاسم فارقت عيني ضواها من بعد ما غبت عنك صوابت وانهد بناها واحمد اليسرى يا وصفة والسهم صكها وعماها ليتها الدنيا بعدكم تقصارت والسد ثراها تضيعون بدار غربة كان قلتوا من وياها وياي حسين وهو نعم الولي لو يبقى حسين ما تبكي العين ولو مذبوح لي شبان اثنين يا الاثنين امكم ضعيفة والمصابة انحل جسدها من يرجعها لوطنكم وادعي بحبال اخذها لازم الاحداد ابوكم والحزن مض بكبدها تنكس عليكم ثلاث الراس والدمعه بخدها بعدكم تبقى غريبا يسارة ولاهي بودها قلب صوابين والثالث صعب خزن تخزين لعضيد حسين دم قلبي يصوب شبار يا الاثنين الماتي هنوا بالشباب وفارقوني ضاع عمري في رباهم للوطن ما يرجعوني داخرتهم للمهمة يوم دفني الحيدوني والثار يهيلون فوقي بالمدامع يغسلوني هاي تاليها يا جاسم بين عاد تضيعوني حقوق امك وين وتبقى مسيبة يا نور العين طعنة رمحين موهجة مشعبة شبان اثنين شبان اثنين شبان اثنين ريدة رمسة نويتي شبان اثنين رمحة بغدوين يا وادي يا وديعة حدار ودعتك الله يا وديعة حدار ودعتك الله يا وديعة حدار ودعتك الله يا وديعة حدار ودعتك الله يا وديعة حدار ودعتك الله كفلي بالأهل يا زينة وبكل طفلة وطفل يا زينة حملي بالأهل يا زينة وبكل طفلة وطفل يا زينة ماشي وقلبي محزون والكافل الله يا وديعة حسن ودعتك الله ماشي وقلبي محزون والكافل الله يا وديعة الليل وداع يا حسين ارجع ودع عنا الليل وداع يا حسين ارجع ودع عنا الليل وداع يا حسين ارجع ودع عنا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عيدا عي على محمد وآل